عرف الصراط في السورة بتعريف آخر، بذكر من؟ بذكر أهل الصراط، عرفه بذكر أهل الصراط المستقيم، قال صراط الذين أنعمت عليهم. هذا تعريف للصراط بذكر أهله. من هم أهل الصراط؟ المنعم عليهم. من المنعم عليهم؟ جاء البيان في سورة أخرى، قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هؤلاء الأربعة هم أهل الصراط المستقيم، النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. صراط الذين أنعمت عليهم أي من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهذا تعريف للصراط بذكر أهله وسالكيه، وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. وإذا من الله عليك بسلوك هذا الصراط فلا تستوحش حتى لو كنت وحدك، لأنك في طريق كان عليه من؟ النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.